حياك الله ابو سليمان، شرفتنا ونورتنا. هلا والله وسهلا، شكرا للاستضافه. والله متحمسين، والحلقه حتكون ثريه جدا لانها رحله تاريخيه في محطات متعدده. بس ابدا من محطه يعني مو كثيرين يعرفونها عنك، هي محطه مدرسه الفيصليه في بريده.